هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق من زوجها؟ فإن كان نعم فمتى؟ هو جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن المرأة إذا طلبت الطلاق من زوجها من غير ما بأس. فماذا تقول في الحديث يا أخوان؟ نعم، فحرمت عليها الجنة بهذا المعنى، ها؟ فحرام عليها، نعم. فماذا؟ فهي لا يجوز، أو بل الذي ننصحها به أن تصبر، تصبر والصبر الحمد لله على الزوج وعلى القريب يعتبر من أفضل القربات. كمان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر الزوج بأصحاب الصبر وقال لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها فرقاء رضي آخر. فالمسألة لا بد من الصبر من الجانبين، لا بد من الصبر من الجانبين، وإلا فالمرأة التي لا تصبر ربما في كل سنة وهي نعم فتزوج بزوج، وكذلك أيضا الرجل الذي لا يصبر نعم. فالله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والله عز وجل يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، وبما فضل الله بعضهم على بعض ولما ينفق من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافن نشوزهن فعظهن واهجرهن في المضاجع واضربهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المرأة ناقصة عدل، ما يقول ما رأيت من ناقصات عدل لدين أذهب لنب الرجل الحازم من إحداثهم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع والنار جماعة الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل به عاج، حتى إنه جاء لو أحسنت إلى إحداهن الدار ثم رأت منك سواء قالت ما رأيت منك خيرا قط. فالشاهد أنه لا بد من الصبر من الجانبين من الرجل والمرأة. وقد ذكرنا للإخوة هاهنا حفظهم الله أن رجلا طلق خمس نسوة في يوم، طلق الأولى فجاءت الثانية وقالت ماذا عملت بك؟ قال وأنت طالق. وجاءت الثالثة وقالت أنت رجل نعم وأحمق أو كذا لما تطلقهم؟ قال وأنت طالق الثالثة. وجاءت الرابعة أيضا فأرادت أن تنصحه قال وأنت طالق. والجارة أيضا من البيت الثاني قالت له ما لك ولهم ماذا فعلنا بك؟ قال وأنت طالق ما جاز من زوجك. فقال زوجها قد أجبت. فماذا بعد ذلك؟ لا بد من الصبر من الرجل والمرأة. ومن ذا الذي شرب سجاياه كلها؟ فالمرء مبلا لا تعد أن تعد معايبه، ولست بمستبد آخر لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب. كلنا لنا عيوب وكلنا أيضا يعترينا السامة والملل والضجر والضجر وهكذا، فلا بد أن يصبر على أن يصبر بعضنا على بعض، وأن نتقي الله في بعضنا البعض، والله المستعان، وأن نرفق بعضنا البعض. ويعجبني ما حصل لبعض الناس أنه تحامد وتكلم على امرأته وكان مريضا، فقالت: أنت مريض لا تتعب نفسك. لبعض الناس أنه تحامد وتكلم على امرأته وكان مريضا، فقالت: أنت مريض لا تتعب نفسك ولا يعني تزعج نفسك في هذا، فجزاه الله خيرا، والله المستعان.